على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سنقرأ في هذه الليلة المباركة بإذن الله تعالى معاني سورة هود، وهذه السورة من السور التي نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل الهجرة، فهي من السور المكية، وفيها من القصص والأخبار، وفيها من المواعظ بهذه القصص. ولذلك قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: شبت يا رسول الله، أي ظهر عليك شيء. فقال عليه الصلاة والسلام: شيبتني هود وأخواتها. وأخواتها سورة الواقعة، وسورة عما يتساءلون، وسورة إذا الشمس كورت. وذلك لأن هذه السور كلها وعد ووعيد وزواجر ونواهي وعبر ومواعظ. ولذلك مما ينبغي للمسلم إذا مر على مثل هذه الآيات أن يتدبر معانيها ليحصل له العلم النافع، ويحثه ذلك إلى العمل الصالح بإذن الله تعالى. ابتدأ الله وكذلك أن هذه السورة ذكر الله عز وجل فيها انتقامه من أعداء رسله، وأعداء الرسل هم أعداء الله سبحانه وتعالى، وكيف دمرهم الله عز وجل وحل بهم العذاب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وكذلك ما أمر الله عز وجل به من الإيمان والاستقامة، الإيمان بالله عز وجل والاستقامة. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام راء. وهذه الحروف المقطعة مرت معنا كثيرة، والمراد بها التحدي والإعجاز، يعني بمعنى أن هذا القرآن مؤلف ومركب باللغة العربية التي تقرؤونها وتعرفونها أيها العرب. فأتوا بمثل هذا القرآن أو بسورة من مثله، تحداهم الله عز وجل بذلك، تحداهم بأقصر أن يأتوا بأقصر سورة من سور هذا القرآن. من ذلك العهد إلى اليوم لم يقدر أحد على أن يأتي بمثل هذا القرآن. ثم أثنى الله عز وجل على هذا الكتاب ووصفه بأنه محكم مفصل، قال: كتاب أحكمت آياته، أي أتقنت، ثم فصلت، بمعنى بين الله عز وجل فيها ما يحتاجه الناس من التوحيد والأحكام والمواعظ وذكر المعاد والقصص والأخبار. فهو محكم في ألفاظه هذا القرآن، ومفصل في معانيه، فهو كامل في الألفاظ وكامل في المعاني. من لدن، يعني من عند، من عند حكيم خبير وهو الله عز وجل، حكيم في أحكامه وأخباره، وكذلك خبير بمعنى عليم بعواقب الأمور ودقائق الأمور، لأن الخبرة أخص من العلم. فالذي يعلم دقائق الأمور وعواقب الأمور فهو الخبير. وهذه الصفة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى من له الخبرة الكاملة المطلقة. ألا تعبدوا إلا الله، يعني أمرهم بعبادة الله عز وجل وحده، وهذا معنى لا إله إلا الله، وهو عنوان الرسالات. إنني لكم منه، يعني من الله عز وجل، نذير وبشير. أنذركم عذاب الله وخوفكم، وبشير أي أبشر من أطاعني واتبع ووحد الله واتبعني، أبشره بجنة الله سبحانه وتعالى. وأن استغفروا ربكم، اطلبوا منه المغفرة، ثم توبوا إليه، بمعنى استقيموا على دينه، وارجعوا عن المعصية إلى الطاعة، وعن الشرك إلى التوحيد. ما أثر ذلك؟ قال يمتعكم متاعا حسنا في الدنيا. ولذلك هذه الآية مشابهة لقوله سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة، أي في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون في الآخرة. قال متاعا حسنا إلى أجر مسمى محدود ومعلوم عند الله، ويؤتي كل ذي فضل فضله في الآخرة، بمعنى أن الله عز وجل يدخلهم الجنة درجات بفضله سبحانه وتعالى. وهذا كله ترغيب. ثم بدأ بالترهيب، قال: وإن تولوا، يعني أعرضوا وتركوا ما أمر الله عز وجل به، فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير يوم القيامة. إلى الله مرجعكم أيها الناس، مصيركم إلى الله عز وجل، مهما عشتم في هذه الدنيا فإن الموت لاقيكم، ثم بعد ذلك المصير والمرجع إلى الله، وهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. ثم أخبر الله عز وجل عن حال المشركين مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك أنهم كانوا يضمرون عداوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أنفسهم، ثم يظهرونها بعد ذلك، فالله عز وجل في جميع أحوالهم عالم بهم. قال: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، يضمروا عداوة الرسول صلى الله عليه وسلم في صدورهم، ليستخفوا منه، إما ليستخفوا من الله أو ليستخفوا من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هم قادرون على الاستخفاء من الرسول، ولكن لن يقدروا على أن يستخفوا من الله سبحانه وتعالى. ألا حين يستغشون ثيابهم، يعني يغطون رؤوسهم بثيابهم حتى لا يروا النبي، يعني يفعلون ذلك إما كراهية وبغضا له، أو استهزاء بأمر واستخفافا به، يعلم الله ما يسرون وما يعلنون، لا يخفى عليه شيء، إنه عليم بذات الصدور، يعني ما تخفيه الصدور وما تحدثه صدورهم به، يعني الخطرات الله عز وجل يعلمها، كما قال الله عز وجل: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، يعني ما هو أخفى من السر فإن الله عز وجل يعلمه. ثم قال: وما من دابة في الأرض، كل ما يدب على وجه الأرض من إنسان أو حيوان أو طير أو حشرات أو غير ذلك مما نعلمه ومما لا نعلمه، فرزقه على الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل هو المتكفل برزقه. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها، يعني يعلم المكان الذي تسير فيه والمنتهى الذي تأوي إليه، ومستودعها، يعني المكان الذي تدفن فيه أو تموت فيه ثم تدفن فيه، الله عز وجل يعلم ذلك لا يخفى عليه شيء. كل في كتاب مبين، القرآن، ها؟ كل في كتاب مبين، القرآن، ها؟ أحسنت، اللوح المحفوظ، كل ذلك مسطر ومكتوب في اللوح المحفوظ. ثم قال: وهو الذي خلق السماوات والأرض، خلقهما على غير مثال سبق بإبداع وإتقان وإحكام في 6 أيام، مع أنه يقدر على أن يخلق ذلك بقوله كن، ولكن خلق السماوات والأرض وما فيهما في يعني مدة 6 أيام، ابتدأ يوم يوم الأحد وانتهى يوم الجمعة، واليهود عليهم لعائن الله يقولون استراح يوم السبت. الله عز وجل يقول وما ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، يعني ما مسنا من تعب ولا إعياء، ردا على هؤلاء إخوان القردة والخنازير. ولكن الله عز وجل خلق ذلك في ستة أيام ليعلمنا وجه الأنات والتأني، والأنات والتأني يحبه الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأشج بن قيس إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنات. ثم قال وكان عرشه على الماء، عرش الله عز وجل كان على الماء، أي ماء؟ ما يعلمه الله عز وجل عنده في الملكوت الأعلى. ولذلك الصحابة ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة ثم خلق العرش بعد ذلك. فيفهم منه أن أول ما خلق الله عز وجل من المخلوقات العظيمة والكبيرة هو العرش، هذا شيء. وسأل الصحابة رضي الله تعالى عنهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا أين كان الله قبل أن يخلق خلقه؟ قال عليه الصلاة والسلام كان في عماء، ما فوقه هواء وما تحته هواء، ثم خلق عرشه بعد ذلك. فهذه الأمور الغيبية لا نعلمها، نعلم معانيها ولكن لا نعلم حقائقها ولا كيفياتها، وهذا الأمر إلى الله عز وجل. العرش نعلم صفاته التي ذكرها الله عز وجل في كتابه وذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنته، ولكن هل نعلم حقيقته وندرك حقيقته؟ لا يقدر قدره إلا الله، لا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى. والعرش مر معنا كثيرا وهو سرير الملك. أما عرش الله عز وجل فهو أعظم عرش وأكبر عرش، وهو سقف المخلوقات عليه استوى الرب سبحانه وتعالى. وهل استواءه على عرشه لحاجته إليه؟ الجواب لا، الله عز وجل غني بذاته ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ليبلوكم أيها الناس أيكم أحسن عملا، أتقن عملا وأصوب عملا، ما قال أكثر عملا، لأن العبرة بإصابة السنة وإصابة الشريعة، ولهذا لا يكون العمل صحيحا متقبلا إلا إذا أخلص الله عز أخلص لله عز وجل فيه وتابع فيه الشريعة وهي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت، إذا قلت لهؤلاء الكفار أنكم ستبعثون وتخرجون من قبوركم ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، وهذا غاية في التكذيب، يعني ما تقوله يا محمد هذا ضرب من أضراب السحر. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، على وجه الاستهزاء والاستهزاء الاستخفاف والاستهزاء، يعني يقول الله عز وجل ولئن أخرنا عنهم العذاب، لأنهم دائما يقولون ائتنا بعذاب الله ائتنا بعذاب الله. الله عز وجل هنا يقول ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى وقت معدود يسير ليقولن يعني هؤلاء الكفار ما يحبس العذاب عنا، لماذا لا يأتينا، يستعجلون العذاب، نسأل الله العافية والسلام. وكلمة أمة هنا بمعنى المدة، لأن الأمة في القرآن لها أكثر من معنى، إن إبراهيم كان أمة يعني قدوة في الخير، وادكر بعد أمة يعني وادكر بعد مدة، إن هذه أمتكم أمة واحدة بمعنى الملة والدين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا يعني جماعة من الناس أو قوم من الناس، فكل موضع من مواضع هذه الكلمة له معنى. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، بمعنى يأتيهم مباشرة ولا يصرف عنهم هذا العذاب، وحاق بهم أحاط بهم ما كانوا به يستهزئون، يعني أحاط بهم العذاب بسبب استهزائهم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. وهذا حال الإنسان، أنه إذا أذاقه الله عز وجل رحمة ثم هشالها عنه ثم يعني نزعها عنه فإنه يكون يئوس، بمعنى يعني ييأس، بمعنى ييأس من رحمة الله وييأس من نعم الله عز وجل عليه. وفوق ذلك كفور، أي جحود لنعم الله عز وجل عليه. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء، يعني حسنا وضعه وأعطيناه من نعم الله عز وجل بعد ضراء مسته، يعني بعد مرض أعطيناه الصحة، بعد فقر أعطيناه المال ونحو ذلك، ليقولن ذهب السيئات عني، يعني بعد السوء عني وبعد يعني الشر عني. ويقول ذلك اعتدادا بنفسه وغرورا بنفسه، نسأل الله العافية والسلام. إنه لفرح في نفسه فخور على غيره، إلا الذين صبروا على المصائب وهم أهل الإيمان، فإنهم عند الشدائد يصبرون وعند الرخاء يعملون الصالحات. ولذا قال الله إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. ومن وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لابن عباس تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وكذلك يعني في هذا المعنى يعني آيات كثيرة. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فنكمل معاني آيات سورة هود، ووقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. يسل الله سبحانه وتعالى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ويقول إن هذه الاقتراحات التي يقترحها المشركون لا تصدك عن الوحي ولا تصدك عن تبليغ الرسالة وعن المضي في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يضيق صدرك بها. وهذا القول منهم يعني دليل على كفرهم وجحودهم، حتى ولو تحقق هذا الأمر الذي قالوه من إنزال كنز أو أن يأتي معك ملك، فلا يزالون على كفرهم وعلى إصرارهم على العناد والشقاق. إنما أنت نذير مخوف، تخوف من عارض هذه الدعوة وهذه الرسالة وكفر بالله بالنار، تخوفه بدخول النار، لأن من دخل هذه النار والعياذ بالله كافرا فإنه خالد مخلد فيها. والله على كل شيء وكيل حافظ سبحانه وتعالى، وله الحكمة البالغة في أمره كله، وهو متكفل لإمضاء هذه الدعوة ولتبليغك هذه الرسالة. ثم قال أم يقولون افتراه، يعني بل قال هؤلاء المشركون أن محمدا قد افترى هذا القرآن وكذب على الله سبحانه وتعالى، وحاشاه أن يكذب عليه الصلاة والسلام. فأمره الله عز وجل أن يتحداهم بأن يأتوا بعشر سور من مثل هذا القرآن، في نظمه، في الفاظه، في معانيه، فإنهم لا يقدرون على أن يأتوا بهذه السور، ولا يقدرون على أن يأتوا بسورة من مثله. قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله من هذه الآلهة الباطلة إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. هذا القرآن إنما هو كلام الله سبحانه وتعالى، أعجز الله عز وجل الخلق عن معارضته أو أن يأتوا بمثله، فلم يقدر أحد منذ نزل إلى يومنا هذا أن يأتي بأقصر سور منه، مما يدل على إعجازه ويدل على أنه كلام الله لفظه ومعناه من الله سبحانه وتعالى. قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، لأن كلام الله القرآن متضمن لعلم الله ولأمره ونهيه، أنزله الله عز وجل بعلمه. وأن لا إله إلا هو، أن لا معبود حق إلا الله، فهل أنتم مسلمون مستسلمون ومنقادون لأمر الله عز وجل؟ ثم ذكر الله عز وجل من يرائي بعمله الصالح، يريد بذلك مدح الناس وثناءهم عليه ونحو ذلك، فإن هذا عمله باطل وقد يجزى به في الدنيا، أما في الآخرة فليس له شيء. فهذا المرائي من أتعب الناس، حيث أنه يتعب نفسه في العبادة حتى يمدح وحتى يثنى عليه، ثم يجازى بها يعني بهذا العمل في الدنيا، أما في الآخرة فيتفاجأ بأن هذه الأعمال كلها لم تنفعه وبطلت وذهب ثوابها. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم، يعني بمعنى نعطيهم أعمالهم الحسنة، نعطيهم ثوابها في الدنيا، وهم فيها لا يبخسون أي لا ينقصون شيئا، وهذا من كمال عدله سبحانه وتعالى. أما في الآخرة فقد قال الله عز وجل أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها أي أبطل وذهب ما صنعوا فيها، يعني في الآخرة في الدنيا بطل في الآخرة، وباطل ما كانوا يعملون من العمل الصالح. ولذلك هذه الآية من أشد الآيات على المرائين، وتدعو المرء أن يخلص عبادته لله عز وجل وأن يريد بعمله الصالح الله والدار الآخرة. ثم قال أفمن كان على بينة من ربه، وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأتباعه عندهم بينة وبرهان من الله سبحانه وتعالى على صدق ما جاء به عليه الصلاة والسلام، ويتلوه شاهد منه وهو جبرائيل عليه السلام يتلو هذا القرآن ويبلغه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو شاهد على صحته وعلى أحقيته، ومن قبله يعني ومن قبل القرآن كتاب موسى وهو التوراة إماما قدوة في الخير يعني يقتدي به بنو إسرائيل، ورحمة من الله عز وجل لهم، حيث أن هذه الكتب أنزلها الله عز وجل رحمة بالناس وهداية لهم يعلمون بها طريق الله سبحانه وتعالى، فهي رسائل من الرب إليهم. أولئك يؤمنون به يعني ممن آمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مطلقا من هذه الأمة أو من أمم اليهود والنصارى، أولئك يؤمنون به. ومن يكفر به من الأحزاب من جميع الملل، يكفر بهذا القرآن من يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو غيرها، فالنار موعده عند الله. فلا تكو يا نبينا، وهذا خطاب للنبي والأمة تبع له، فلا تكو في مرية منه أنه الحق من ربك، يعني لا تشك في هذا القرآن أنه الحق، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون أنه الحق، وهذا لا يضرك، كثرة من كفر لا يضر من آمن. ثم قال الله عز وجل ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، يعني لا أظلم ممن اختلق على الله عز وجل الكذب وزعم أن الله قال كذا والله عز وجل لم يقل، أو أنزل كذا والله عز وجل لم ينزل، لا أكذب من هذا ولا أعظم من كذبه. أولئك يعرضون على ربهم يوم القيامة أي يفضحون، نسأل الله العافية والسلام، ويقول الأشهاد جميع الأشهاد على رؤوس الخلائق يوم القيامة، يقولون هؤلاء المشركون المكذبون المفترون كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين، يبعدهم الله عز وجل عن رحمته ويطردهم منها. من هؤلاء الظالمون؟ قال الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوج، يريدون بهذا الصد العوج، الطريق الطرق المعوجة عن الصراط المستقيم، وهم بالآخرة هم كافرون جاحدون لأمر الآخرة أي يوم القيامة. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض، لم يكونوا مغالبين الله عز وجل في الأرض، وما كان لهم من دون الله من أولياء أحباء ونصراء، يعني هذه الآلهة التي يعبدون الآلهة الباطلة لا تحبهم ولا تنصرهم ولا تنفعهم شيئا. يضاعف لهم العذاب، يعني حسا ومعنى مضاعف يعني شديد، ما كانوا يستطيعون السمع، يعني ما كانوا يعني لم يستمعوا لم يستجيبوا للحق، وما كانوا يبصرون ما كانوا يتبعون الحق ويبصرونه، هذا كله بسبب تركهم وإعراضهم. أولئك الذين خسروا أنفسهم بأن عرضوها لنار جهنم وضل عنهم ما كانوا يفترون، ذهب عنهم هذه الآلهة التي يعبدون، بمعنى لم تنقذهم من عذاب الله ولم تنفعهم بشيء. لا جرم حقا أو لا شك أنهم في الآخرة هم الأخسرون، يعني الخسارة الكاملة يعني قد اعترتهم، نسأل الله العافية والسلام. وبعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى حال الأشقياء ذكر حال السعداء، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، جمعوا بين العلم والعمل، بين الإيمان والعمل الصالح، وأخبتوا إلى ربهم، تواضعوا إليه، واطمأنت قلوبهم بذكر الله سبحانه وتعالى، أولئك أصحاب الجنة أي الملازمون لها، هم فيها خالدون، ويعني لا يخرجون عنها ولا يبغون عنها تحولا ولا انتقالا. فذكر الأشقياء وذلك أنهم يفضحون يوم القيامة. وأما المؤمنون فإن الله سبحانه وتعالى يخلو بعبده المؤمن فيضع كنفه عليه ويقرره بذنوبه، أنت فعلت في يوم كذا وكذا وكذا وأنا اليوم أغفرها لك، فيحيطه الله عز وجل بالمغفرة والستر. ثم قال الله عز وجل مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع. من الفريقان؟ الأشقياء والسعداء. فالأشقياء حالهم مثل الأعمى والذي لا يبصر والأصم الذي لا يسمع، وحال السعداء حال البصير الذي يبصر والسميع الذي يسمع، وهذا السمع سمع قبول، والبصير يرى الحق ويتبعه. ولذلك المؤمن يكون عنده من الحجة والبرهان وعنده من الذكاء والفطنة ما يجعله يميز بين الحق والباطل، يتبع الحق ويجتنب الباطل. هل يستويان مثلا؟ لا، لا يستويان. المؤمن والكافر، السعيد والشقي، لا يستويان. أفلا تذكرون؟ أفلا تتعظون وتتدبرون؟ نقف عند هذه الآية ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا مما سمعنا. الحمد لله رب العالمين. اللهم صيبا نافعا في هذه الليلة بإذن الله تعالى نكمل معاني آيات سورة هود، ووقفنا عند قصة نوح. قال الله عز وجل ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين، أي ظاهر النذارة والتخويف من عذاب الله عز وجل. ونوح عليه السلام إنما هو أول رسول أرسله الله عز وجل إلى أهل الأرض بعد أن حدث الشرك في الناس وفي البشر. فإذا قال قائل أليس آدم رسول وإدريس رسول وهم قبل نوح؟ نقول هؤلاء ليسوا رسل، آدم ليس رسولا وإدريس ليس رسولا، إنما هو نبي، وفرق بين النبي وبين الرسول، وهذا معلوم عند أهل العلم. فآدم عليه السلام إنما هو رسول، إنما هو نبي مكلم، كلمه الله عز وجل. وكذلك إدريس إنما هو من جملة الأنبياء وقد رفعه الله عز وجل مكانا عليا. أما نوح فإنه أول رسول إلى أهل الأرض، ومكث في قومه بعد أن حدث فيهم الشرك عبادة الأصنام، وهذه الأصنام سماها الله عز وجل في سورة نوح. وفي سورة هود ذكر الله عز وجل قصة نوح مفصلة، وما جرى بينه وبين قومه من المحاجة والمجادلة، وذلك أن دعاهم الله عز وجل، أن دعاهم نوح إلى عبادة الله عز وجل وحده، أن يوحدوا الله سبحانه وأن يتركوا هذه الآلهة والأصنام التي يعبدونها من دون الله. فكان منهم يعني المعارضة والتكذيب والكفر، ومكث فيهم كم سنة؟ 950 سنة، وهو يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل وترك هذه الآلهة وهذه الأصنام. كلما يعني انقرض جيل جاء جيل بعده، وهو ما زال ومستمر على الدعوة. وكان كبراء قومه يوصون من بعدهم أن لا تستجيبوا لهذا الرسول، أي لا تستجيبوا لنوح، إنه مجنون، والله سبحانه وتعالى برأ أنبياءه ورسله من هذا الجنون، إنما هم من كاملي العقل. يقول الله عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. نوح سمي نوح قالوا لكثرة نياحته على قومه وتكذيبهم، قالوا هذا. واسمه كما جاء في السير والتاريخ اسمه عبد الغفار، والله أعلم بصحة ذلك. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، ونوح كذلك أنه من أولي العزم من الرسل، ذكرهم الله عز وجل في سورة الأحزاب، وذكرهم في سورة الشورى: إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله، يعني أن تفردوا الله عز وجل بالعبادة. إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، يعني يوم القيامة، فإنكم لا تقدرون على هذا العذاب ولا تطيقونه أبدا، إنما هو عذاب يوم أليم أي موجب. فقال الملأ، والملأ إنما هم الأشراف والكبراء والرؤساء من قومه. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا، بأي شيء تفضلت علينا؟ لا تمتاز علينا بخلق ولا خلق ولا شرف ولا سؤدد ولا شيء من ذلك، إنما يقولون ذلك من باب المعارضة والتكذيب. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، يعني الذين اتبعوك إنما هم الأشراف، عفوا، إنما اتبعوك الفقراء وقليلي النسب والحسب من الصناع ونحوهم، يقولون ذلك من باب التحقير. ودخولهم معك في دينك إنما جاء عن غير روية ولا نظر ولا فكر، ولذلك قالوا بادي الرأي، بمعنى أول ما دعوتهم دخلوا معك، وهذا يدل على قلة عقول على حسب زعمهم. وإلا فإن الحق الذي جاءت به الرسل والوحي الذي جاء به الرسول لا يحتاج إلى روية ولا يحتاج إلى نظر ولا يحتاج إلى استدلال. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار، ليس لهم اختيار في ذلك، بل عليهم الاستجابة. وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين، في هذه الدعوة وفي هذه الرسالة. فرد عليهم نوح قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي حجة وبرهان وآتاني رحمة من عنده وهي النبوة، فعميت عليكم أخفيت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، بمعنى أنوصلكم عليها وأنتم تكرهونها. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، يعني على هذه النبوة وعلى هذا التبليغ لا أريد منكم مالا، إن أجري إلا على الله، ثوابي على الله سبحانه وتعالى، وما أنا بطارد الذين آمنوا، كأنهم قالوا له اطرد هؤلاء الفقراء كما قال المشركون لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون في هذا في معارضتكم للدعوة. ويا قومي من ينصرني من الله إن طردتهم، إن طردت هؤلاء الفقراء الذين استجابوا للدعوة، أفلا تذكرون، أفلا تعتبرون؟ ولا أقول لكم عندي خزائن الله، يعني كنوز الدنيا ليست عندي، ولا أعلم الغيب ما سيحدث غدا لا أعلمه، ولا أقول إني ملك لست ملكا من الملائكة، ولا أقول للذين تزدري أعينكم، يعني هؤلاء الفقراء تحتقرونهم والازدراء والاحتقار، لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم. هل دخلوا هذه الدعوة وآمنوا بالله سبحانه وتعالى عن استجابة وعن قناعة، أو لغرض في أنفسهم من أغراض الدنيا؟ إنما الله عز وجل أعلم بنياتهم. إني إذا لمن الظالمين إذا قلت لهم كلاما لا ينطبق عليهم أو أني طردتهم. قالوا: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. هذا الكلام منهم إنما هو كذب، لم يجادلهم، بل هم الذين جادلوه في أمر الدعوة وأكثروا معه الجدال. وهذا على قول من قال من العرب: رمتني بدائها وانسلتي، بمعنى اتهمني بما فيه. وهذا يعني لغة الضعفاء، يعني ضعفاء الحجة. قالوا: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، بما تعدنا من العذاب إن نحن كذبنا. وهذا يدل على قول القائل إن البلاء موكل بالمنطق، بمعنى أنهم هم استعجلوا سخط الله عز وجل عليهم وعذاب الله عز وجل عليهم. قال: إنما يأتيكم به الله إن شاء، وما أنتم بمعجزين الله، لستم بمغالبين الله سبحانه وتعالى. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. هذا دليل على أن أي إرادة الناس إنما هي مرتبطة ومتعلقة بإرادة الله سبحانه وتعالى. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. حتى إيمانك وحتى طاعتك إنما هي بإرادة الله سبحانه وتعالى. كذلك كفر من كفر إنما هي بإرادة الله عز وجل الكونية القدرية التي لا بد من وقوعها. وهذا مبحث في العقيدة، مبحث طويل ضل فيه أقوام كثيرون وزلت به يعني أقدام وضلت به أفهام، وهو مبحث من مباحث العقيدة. فمعلوم أن الطاعة يجتمع فيها الإرادتان، إرادة الله الكونية وإرادة الله الشرعية. فمن آمن فقد وافق إرادة الله الشرعية وإرادة الله الكونية، ومن كفر فإنه لم يوافق إرادة الله عز وجل الشرعية، وإنما وافق إرادة الله عز وجل الكونية. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، والنصح والنصيحة هو أن يبذل الإنسان الوسع والطاقة في إرادة الخير لغيره، وهكذا الأنبياء وأتباعهم إنما ينصحون لله عز وجل ويريدون الخير لأتباعهم. إن كان الله يريد أن يغويكم، هو ربكم وإليه ترجعون لمجازاتكم. أم يقولون افترى، يعني بل، أم بمعنى بل، يقولون افترى، هذا الكلام الذي جاء به إنما هو افتراه على الله عز وجل. قل إن افتريته فعلي إجرامي، بمعنى إن افتريته على الله فعلي إثم هذا الجرم العظيم، وأنا بريء مما تجرمون من الشرك. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، هنا بعد أن بلغ يعني الأزمان الطويلة المتطاولة أوحى الله عز وجل إليه أنه لن يؤمن من قومك أحد إلا من آمن معك، وهم تقريبا 80 نفسا، 950 سنة لم يؤمن مع نوح إلا 80 نفسا، فلا تبتئس يعني لا تحزن بما كانوا يفعلون. ثم أمره الله عز وجل بأن يصنع سفينة، وهذه السفينة كان نوح عليه السلام ليس في أرض فيها بحر، وأمره الله عز وجل أن يصنع سفينة، وهذا إرهاص ومقدمة لأمر سيحل بقومه كما سنعلم بإذن الله تعالى في الآيات في الجلسة القادمة بإذن الله. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، صلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فنكمل بإذن الله تعالى الآيات من سورة هود التي فيها قصة نبي الله نوح عليه السلام، ووقفنا عند قول الله عز وجل: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا يؤمن أحد بعد هؤلاء، وكانوا فيما قيل لا يتجاوزون 80 رجلا، يعني بمعنى 80 أسرة على ما قيل، إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، بما كان من كفر بك وأشرك بالله عز وجل، لا تبتئس أي لا تحزن بما فعلوا. واصنع الفلك بأعيننا، يعني بمرأى منا ووحينا، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، يعني لا تكلمني في هؤلاء الظلمة، وذلك أن الله عز وجل قد تحتم فيهم أو حتم أمره فيهم أنهم مغرقون. واصنع الفلك، والفلك هي السفينة، وسميت فلكا لأنها يعني مستديرة بهذا الصنع الذي أوحاه الله عز وجل إلى نوح، وقيل إن هذه أول سفينة تكون على وجه الأرض. ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، سخروا منه أي يجعلون نوحا وما يقوم به من صنع السفينة محلا للسخرية، وذلك أنه كان يوعدهم وعيد الله سبحانه وتعالى عليهم أنهم سيغرقون جميعا، وكذلك أنه كان يصنع السفينة في وسط الصحراء، يعني في برية، وهذا هو يعني سبب سخريتهم منه. وسخرية أقوام الأنبياء بأنبيائهم إنما هذا يدل على استخفافهم، وكذلك كل من طنز أو استهزى بشيء من الدين أو بالله أو برسوله أو بآيات الله أو بشيء من الدين أو بحملة الدين بما هم عليه من إيمان وطاعة لله عز وجل فهو كافر بالله سبحانه وتعالى بصريح القرآن، كما قال الله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. سخروا منه، قال لهم نوح: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، وذلك عندما يقع عليكم عذاب الله عز وجل. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه يهينه، وهذا لا شك أنه أبلغ التهديد والوعيد، ويحل عليه عذاب مقيم لا يغادره أبدا حتى يهلكه الله عز وجل بهذا العذاب. حتى إذا جاء أمر الله عز وجل بالعذاب وهو الغرق، وفارت التنور، يعني وجه الأرض كلها صارت عيونا، يعني يفور منها أو تفور المياه من هذه العيون، وكل تنور وهو مكان النار، المكان الذي تخرج منه النار صارت تنانير تخرج منها المياه. قلنا لنوح عليه السلام احمل في هذه السفينة من كل زوجين اثنين، من إنسان ممن آمن معك، وكذلك من حيوان، وكذلك قالوا من نبات. يعني يحمل في هذه السفينة من كل زوجين اثنين، وأهلك حتى أهلك يعني احملهم معك في السفينة، إلا من سبق عليه القول يعني من أهلك، من امرأته الكافرة وكذلك ابنه الكافر، فإن هؤلاء سبق عليهم القول أنهم سيعذبون. واحمل معك كذلك ومن آمن، ومن آمن معك احمله معك في هذه السفينة. وهذه السفينة يضرب بها مثل تسمى سفينة النجاة. كذلك هذا الإسلام هو سفينة النجاة، والسنة هي سفينة النجاة. فمن تمسك بالإسلام قولا وعملا ظاهرا وباطنا فهو الناجي عند الله عز وجل، كسفينة نوح. وما آمن معه إلا قليل، يعني 80 رجلا، بعضهم قال فقط 80 رجلا، وبعض العلماء قال 80 رجلا ومع كل واحد منهم أسرة. وما آمن معه إلا قليل. وهنا لفتة أن نوح عليه السلام مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. وما آمن معه إلا قليل، هل هو قصر في الدعوة؟ الجواب لا، وحاشاه أن يقصر. وكل نبي من الأنبياء لم يقصر في دعوته، بل بلغ قومه البلاغ المبين الواضح الذي به تقوم الحجة. ولكن الأمر ليس بالكثرة، أن الحق لا يعرف بالكثرة، إنما يعرف الحق بالمتمسكين، يعرف الرجال الذين هم على الحق، وليس كثرة الناس دليل على شيء، أجمعوا على شيء أو اتفقوا على شيء دليل على أن الحق معه، لا، بل الأمر أن الحق حق ولو كنت وحدك. كذلك الأنبياء منهم من لا يستجيب له أحد، ولذلك يأتي يوم القيامة أمة واحدة. وهناك من الأنبياء من يأتي ومعه الرجل والرجلان، ومنهم من يأتي ومعه الرهط والرهيط، ومنهم من يأتي معه الأمم الكثيرة كنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وتظهر وتبرز مباهاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمته. ثم قال: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، يعني اركبوا في هذه السفينة مستعينين بالله سبحانه وتعالى. وهنا قال العلماء تشرع التسمية في ابتداء الأمور، ولا سيما في مثل ركوب السفينة، ركوب الطائرة، ركوب السيارة، وكذلك في جميع الأمور التي ذات بعد، كما قال النبي، كما يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، يعني ناقص البركة. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها، يعني حال جريها على هذا الماء، ومرساها، يعني حين منتهى رسوها ووقوفها، إن ربي لغفور رحيم سبحانه وتعالى. وهذا فيه ترغيب في مغفرة الله وفي رحمته. ثم قال: وهي تجري بهم في موج كالجبال، يعني موج شاهق، يعني بلغ في الطول وبلغ في العلو كعلو الجبال. ونادى نوح ابنه، وهذا ابنه قالوا إن اسمه يان، وكان ممن كفر بدعوة أبيه، وحمله نوح عليه السلام على ذلك وعلى هذا النداء شفقة الأب لابنه. وكان في معزل عن السفينة: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين حتى لا تغرق معهم. فاعتقد هذا الابن أنه إذا ذهب إلى رأس الجبال أو إلى رؤوس الجبال أن هذا سيعصمه من الماء وسينجيه من الماء، لأن الماء، لأن الأرض أطبقت، السماء تمطر ماء والأرض تفور بالماء، يعني صارت الأرض كلها ماء. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، يعني ينجيني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، ممن هم من أهل السفينة وممن ركب السفينة. وعاصم هنا بمعنى معصوم، يعني قال لا معصوم اليوم، وعاصم معصوم بمعنى واحد كما قال أهل التفسير. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما يعني بين نوح وابنه الموج، فكان من المغرقين، يعني فكان ابنه من المغرقين الهالكين. وبعد أن أغرق الله عز وجل قوم نوح ومن كفر، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، وغيض الماء يعني نقص الماء وشرع في النقص، وقضي الأمر، أمر الله عز وجل في إهلاكهم، واستوت على الجودي، أي استوت هذه السفينة على الجودي، والجودي اسم جبل يقع في الموصل أو قرب الموصل، فاستوت على الجودي وصارت هذه السفينة آية للناس حتى أدركها أوائل هذه الأمة كما قال قتادة رحمه الله. وقيل بعدا للقوم الظالمين، أي بعدا عن كل خير، وذلك أنه مستحق لعنة الله عز وجل. وهذه الآية وقيل يا أرض ابلعي ماءك إلى آخرها من أبلغ ما في القرآن من الألفاظ الوجيزة التي تحمل معان كثيرة، ووقف عندها العلماء واستخرجوا منها من البلاغة والفصاحة ما يدل على عظم هذا القرآن وإعجازه. ثم قال الله عز وجل ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، لأنه وعده أن ينجي أهله، وأنت أحكم الحاكمين وأعدل العادلين. وهذا السؤال من نوح عليه السلام إنما هو سؤال استكشاف واستعلام، وليس سؤال اعتراض على أمر الله عز وجل. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، وإن كان من أهلك نسبا ولكنه ليس من أهلك دينا، ولذلك أن الرابطة الدينية أقوى من الرابطة الطينية أو النسبية، ولذلك قال إنه عمل غير صالح، ولذلك أن فساد الابن لا ينجر إلى فساد أبيه، وفساد الأب لا ينجر إلى فساد ابنه. والله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، كل يحمل ذنبه، فإذا عمل صالحا فله، وإذا عمل غير ذلك فعليه. إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أنصحك أن تكون من الجاهلين، وحاشاه أن يكون من الجاهلين نبي الله. قال ربي إني أعوذ بك، ألتجئ وأعتصم بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وهذا من أعظم دعاء الأنبياء أنهم يسألون الله المغفرة ويسألون الله عز وجل الرحمة، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا، اهبط من أين؟ من السفينة، من الفلك، وهنا إعادة الحياة البشرية من جديد، ولذلك قالوا أن نوح عليه السلام هو أبو البشر الثاني، بمعنى تجددت البشرية بنجاة نوح ومن معه. قيل يا نوح اهبط بسلام منا، وهذا يعني تصيب كل مؤمن ومؤمنة من ذلك الوقت إلى قيام الساعة، وتشملنا نحن بإذن الله تعالى. اهبط بسلام منا وبركات عليك. والبركات كثرة الخير ودوامه، والسلام أي من الشرور والآفات. وسلام منا وبركات عليك كذلك على أمم ممن معك ممن آمن بالرسل، برسل الله عز وجل، وأمم أخرى كافرة سيأتون بعد، سنمتعهم في هذه الحياة الدنيا ويكفرون بالله عز وجل أو مع كفرهم بالله، ثم يمسهم منا عذاب أليم موجع يوم القيامة. ثم قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم تلك الأخبار والقصص وغيرها وغيرها من أنباء الغيب، من أخبار الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، أي من قبل هذا القرآن. في التوراة والإنجيل ذكر نوح، ولكن ذكرت قصته مشوشة، وكذلك ألصقوا فيه ما ليس فيه عليه الصلاة والسلام. أما القرآن فإنه أثنى عليه وعلى أنبياء الله ورسله الثناء العاطر. ما كنت تعلمها أنت ولا قومك قريش من قبل هذا، من قبل إنزال هذا القرآن، فاصبر، فاصبر على الدعوة، اصبر على العلم، اصبر على العمل، إن العاقبة الحميدة لمن؟ المتقين الذين اتقوا الله عز وجل وأنت إمامهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. به ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فما زال الكلام موصولا في معاني سورة هود، ووقفنا عند قصة هود، وهو النبي الذي سميت على اسمه هذه السورة المباركة. يقول الله عز وجل وإلى عاد أخاهم هودا، يعني وأرسلنا إلى عاد نبينا ورسولنا هودا. وإلى عاد، وعاد اسم للقبيلة التي أرسل الله عز وجل إليها هودا يدعوهم إلى عبادة الله عز وجل وحده، بعد أن حصل منهم الشرك بالله عز وجل وعبادة الأوثان. وإلى عاد أخاهم، أخاهم في الدين أم أخاهم في النسب؟ أخاهم في النسب، وذلك أن الأخوة لا تكون أخوة إيمانية إلا إذا كان يجمعهم رابط الإيمان بالله سبحانه وتعالى. أما هنا أخاهم هودا أي أخاهم يعني في النسب. قال يا قوم اعبدوا الله أي وحدوا الله، ما لكم من إله غيره، إن أنتم إلا مفترون بهذا الشرك. وذلك أن الشرك مبني على الافتراء على الله سبحانه وتعالى، وقول على الله بلا علم. ولذلك قال إن أنتم إلا مفترون، يعني ما أنتم إلا مفترون على الله بهذا الشرك. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا في هذه الدعوة، لا أتقاضى منكم مالا ولا شيئا من ذلك، إن أجري إلا على الذي فطرني، الله الذي خلقني هو الذي يثيبني وهو الذي يعطيني الأجر، أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم لما سلف من ذنوبكم ثم توبوا إليه في المستقبل، يعني استمروا واثبتوا على الهداية وعلى الاستقامة. وهذا المعنى، معنى الأمر بالاستغفار والتوبة، هو معنى الإيمان بالله سبحانه وتعالى ربا وإلها. فوائد ذلك، قال يرسل السماء عليكم مدرارا، يعني ماء متتابعا تحصل به الفائدة، ويزدكم قوة إلى قوتكم. وذلك أن قوم عاد رجالهم أقوياء البنية وكانوا يعني أشداء، فالله سبحانه وتعالى، فنبي الله هود يقول إذا استمررتم أو ثبتتم على الإيمان مع الاستغفار والتوبة فإن الله عز وجل يجازيكم بهذه الثمرات العظيمة، يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. وهذا فيه إشارة إلى قوة البدن. قوة البدن قد تكون أثر من آثار الطاعة وأثر من آثار الاستغفار، وإلا فإن الاستغفار له فوائد عظيمة. يوسع الله عز وجل به الرزق، وييسر الله عز وجل به الأمر، وكذلك يوسع الله عز وجل به الصدر وينشرح الصدر بهذا الاستغفار. ولا تتولوا مجرمين بهذا، يعني لا تعرضوا عن هذه الدعوة وتكونوا مجرمين وتعرضوا عن دين الله عز وجل. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة، ما جئتنا بحجة ولا ببرهان يدل على أنك رسول من عند الله، وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، يعني بسبب قولك أو بمجرد قولك لا نترك هذه العبادة وهذا الشرك بالله عز وجل، وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. وهذا يدل منهم على العناد وعلى الإصرار على الباطل. إن نقول إلا اعتراك، أي أصابك بعض آلهتنا بسوء، يعني أصابك بعض آلهتنا بالخبل أو بالجنون أو غير ذلك. وهذا الاعتقاد منهم أن هذه الآلهة التي إذا سبها المرء قد تصيبه بشيء، كما الحال الآن عند بعض عباد القبور لما تنهاه عن عبادة صاحب هذا القبر، أو لا تتقرب إلى صاحب هذا الضريح أو غير ذلك، حتى لا، وإذا نهيته يقول وزجرته يقول لك لا يصيبك بشيء، يعني من حوبته أو نحو ذلك، وهذا كله باطل. فإن الذي يأتي بهذا الله سبحانه وتعالى لا غيره. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون، وهذا معنى لا إله إلا الله من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون بعد هذا الكيد. وذلك أنه تحداهم بنفسه، قال أنتم وآلهتكم يعني أمكروا بي وتحايلوا علي فإنكم لا تقدرون على ذلك. وهذه قالوا الآية التي آتاها الله عز وجل لنبيه هود، إني توكلت على الله ربي وربكم، فوضت أمري إلى الله سبحانه وتعالى واعتمدت عليه، ما من دابة أي في الأرض إلا هو آخذ بناصيتها، فكل دابة في الأرض من إنس وجن وحيوان وغير ذلك فهو تحت أمر الله وسلطان الله وقهر الله، فهو مذلل لله سبحانه وتعالى. إن ربي على صراط مستقيم، يعني يحثكم على سلوك هذا الصراط المستقيم، أو أن إن ربي على صراط مستقيم أي دينه طريق مستقيم لا عوج فيه، أو إن ربي على صراط مستقيم لا يظلم عنده أحد، يجازي المحسن على إحسانه والمسيء على يعني سيئته. فإن تولوا أعرضوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، البلاغ المبين. ويستخلف ربي قوما غيركم يوحدونه في العبادة ويستغفرونه ويتوبون إليه، ولا تضرونه شيئا، أنتم لا تضرون الله عز وجل، إن ربي على كل شيء حفيظ وكيل وحافظ ورقيب سبحانه وتعالى. ولما جاء أمرنا أي عذاب الله عز وجل لهؤلاء القوم قوم عاد، نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة من الله عز وجل، ونجيناهم من عذاب غليظ أصاب هؤلاء القوم قوم عاد. ولذلك قال وتلك عاد أصابهم ما أصابهم لأنهم جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله. عصوا كم رسول؟ رسول واحد، ولكنه قال وعصوا رسله، دليل على ماذا؟ نعم، الذي يكذب رسولا واحدا فقد كذب جميع الرسل السابقين ومن جاء بعدهم. وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار متكبر عنيد لا يقبل الحق. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة كذلك لعنة. وهو اللعنة هي الإبعاد والطرد من رحمة الله. ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا، وهذه أداة تنبيه، بعدا لعاد قوم هود، بعدا لهم من كل خير. ثم ذكر الله عز وجل قصة أخرى، وهي رسالة صالح، نبي الله صالح لثمود. قال وإلى ثمود أخاهم صالح. وثمود اسم للقبيلة، وهو اسم لجدهم الذي ينتسبون إليه، وهم في مدائن في شمال الجزيرة بين المدينة وتبوك، وقد مر بديارهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند سفره إلى غزوة تبوك. وعاد مكانهم أين؟ في اليمن، من أرض اليمن، أحسنت، في جنوب جزيرة العرب. وكل من عاد وثمود من العرب البائد الذي أبادهم الله سبحانه وتعالى، يعني ليس لهم نسب. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا دليل على أن دعوة الأنبياء واحدة، الدعوة إلى التوحيد وعبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي جعلكم عمارا لهذه الأرض، وأصلكم من الأرض، لأن الله عز وجل خلق آدم عليه السلام من أديم الأرض. فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب للمؤمنين مجيب لدعائهم. وهذا من باب الترغيب، إذا أنتم آمنتم فإن الله عز وجل قريب منكم ويجيب دعاءكم. قالوا يا صالح قد كنا فينا مرجوا قبل هذا، كنا نظنك ذا عقل وذا فكر وتأتينا بهذه الدعوة تسفه أحلامنا وتسب آلهتنا وغير ذلك من الكلام. أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، دليل على أن العبادة عبادتهم لهذه الأصنام قائمة على الاتباع أم على التقليد؟ على التقليد، تقليد الآباء والأجداد، وهذا من أضل الضلال. وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب، يعني ذي ريبة، يعني تهمة. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة وهي النبوة، فمن ينصرني من الله إن عصيته؟ لا أحد. فما تزيدونني غير تخسير، أي كل كلام تقولونه إنما تنسبونني إلى الخسارة، وما أتيت به من النبوة والحكمة هو الربح العظيم عند الله عز وجل. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية، وذلك أنهم طلبوا منه آية، فقالوا انظر إلى هذه الصخرة فاستخرج منها ناقة، فدعا الله عز وجل فخرجت هذه الناقة من هذه الصخرة. وقال لهم هذه الآية فذروها، يعني اتركوها تأكل في أرض الله، ولا تمسوها بسوء، لا بجرح ولا بعقر ولا بشيء، فيأخذكم عذاب قريب لو فعلتم ذلك. فعقروها، مع أن العاقر واحد وهو سالف بن قدار الذي انبعث أشقاها، قال الله عز وجل عنه إذ انبعث أشقاها وهو واحد، ولكن نسب العقر إليهم جميعا. لماذا؟ وافقوه، رضوا بفعله، وكل من رضي بفعلهم فهو منهم. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام، يعني يرهبهم أن العذاب سيأتيهم بعد 3 أيام، ذلك وعد غير مكذوب لأنه من الله سبحانه وتعالى. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ، ذلك اليوم الذي وقع فيه العذاب. إن ربك هو القوي العزيز سبحانه وتعالى. وأخذ الذين ظلموا الصيحة، قالوا أن جبرائيل عليه السلام صاح صيحة صخت آذانهم وأطارت عقولهم وشتت أمرهم وشملهم، نسأل الله العافية، وجعلتهم صرعى هلكا، فأصبحوا يعني صاروا في ديارهم جاثمين صرعى، كأن لم يغنوا فيها، كأن لم يكونوا قد أقاموا في هذه البلاد ومشوا فيها وانتفعوا فيها. ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. كان الله عز وجل يحذر من مخالفة أمره، أن من خالف أمر الله عز وجل واستحل محارم الله سيصيبه شيء من هذا العذاب، وقد يكون العذاب المعنوي أشد من العذاب الحسي، نسأل الله العافية والسلامة. وذلك إذا طمس الله عز وجل البصائر وطبع على القلوب، فلا نأمر بمعروف ولا ننهى عن منكر، ولا نعرف معروفا ولا نعرف منكرا، نسأل الله العافية والسلامة. نعوذ بالله من سخطه وعذابه وأليم عقابه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فنكمل بإذن الله تعالى معاني سورة هود، وهذه السورة قد تضمنت قصصا من قصص الأنبياء مع أقوامهم، أو بعض الأنبياء مع أقوامهم. وهذه القصص في القرآن فإنك لن تجد أنفع ولا أحسن من قصص القرآن، وذلك لأن الله عز وجل ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، لا أحد. وذلك أن هذه القصص إنما هي جاءت عن الأنبياء وأحوالهم ودعوتهم، وكذلك ما فيها من العبرة والفائدة والموعظة التي يحصل بها الائتمار بالأمر والانتهاء عن النهي، هذه الفائدة المرجوة. فإنك لو قرأت من القصص والأخبار والروايات وغيرها من قصص الناس التي حدثت في شرق أو في غرب أو في شمال أو في جنوب، فإنك لن تجد أنفع ولا أحسن ولا أمتع من قصص القرآن التي قصها الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك القصص التي قصها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك أباح لنا عليه الصلاة والسلام أن نحدث عن بني إسرائيل ولا حرج، قال فإن فيهم الأعاجيب، وكل ذلك للعبرة والفائدة. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. جاءت رسلنا، رسل الله عز وجل هنا الملائكة، وهم جبرائيل وإسرافيل وميكائيل، جاءوا إلى خليل الرحمن إبراهيم بصور شبان، بصور فتيان، حسان الوجوه عليه من الحسن والوسامة والوضاء ما عليه. جاءوا إلى إبراهيم عليه السلام، جاءوه بالبشرى، وهذه البشرى إما ببشارته بإسحاق، وذلك أنه قد بلغ من العمر يعني كبيرا ولم يولد له من امرأته سارة أو سارة، وهي ابنة عمه، أو أنهم يبشرونه بإهلاك قوم لوط، وقوم لوط هؤلاء كانوا من أغلظ الناس كفرا ومن أفسد الأقوام، من أشد الناس فسادا، وذلك أنهم كانوا يشركون بالله عز وجل، وكانوا يأتون الفاحشة التي بلغت في القبح منتهاه وغايته، نسأل الله العافية، وهي اتيان الذكران. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، قال السلام، وقالوا أن سلام هنا الرد كان بالرفع، والرفع يدل على الثبوت والدوام. قالوا سلاما يعني سلموا عليه، والسلام هي تحية. فرد عليهم بقوله قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيف، طبعا هذه القصة لما جاءه هؤلاء الملائكة في صور شبان أو في صور رجال فيها من آداب الضيافة ما فيها، وذلك أن إبراهيم لما جاءه الضيفان هرع إلى عجل، وهذا العجل أمر أهله ذبحه وأمر أهله بتحضيره وطبخه، ولذلك طبخه يعني على حجارة محماة، وإذا قال فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، أي حنيذ يعني مشوي، وهذا المشوي إنما شوي على الحجارة، وقالوا أن الشواء أفضل من الطبخ لأن الشواء يبقي فائدة هذا اللحم الذي يستفيد منه الإنسان إذا أكله. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، يعني أضمر في نفسه خوفا منهم، كيف يقدم لهم الطعام بهذه الكمية وبهذه الفخامة ولا يأكلونه ولا يمدون أيديهم إليه؟ قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، يعني يعلمون أنهم ملائكة، ومعلوم أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون. قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة بالباب، فضحكت. ضحكت لماذا؟ ضحكت لما رأت هؤلاء الضيفان، يعني ضحكت تعجبا من حالهم، كيف تكلفنا بهذا الطعام وبهذا التحضير ولا يأكلون هذا الطعام، فضحكت عندئذ، أو فضحكت لما علمت أنهم جاءوا، أنهم ملائكة جاءوا لإهلاك قوم لوط، ومعلوم أن قوم لوط كانوا من أغلظ الناس كفرا وفسادا، فضحكت يعني فرحا. فبعد أن ضحكت فرحا فبشرناها بإسحاق، وذلك أنها كانت كبيرة لم يولد لها، ومن وراء إسحاق يعقوب، يعني سيأتي لها مولود يسمى بإسحاق وهو نبي من الأنبياء، ومن وراء هذا النبي كذلك يرزق إسحاق بيعقوب، ويعقوب هو إسرائيل، وسمي يعقوبا لأنه جاء عقب إسحاق. ومن هذه الآية استدل العلماء على أن الذبيح إسماعيل، كيف؟ قالوا لو كان إسحاق هو الذبيح لما بشرت بيعقوب بعده، فدلت هذه الآية على أن إسماعيل هو الذبيح الذي أمر إبراهيم بذبحه، ولكن الله عز وجل فداه بذبح عظيم. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز، هذا من باب التعجب من هذا الأمر، قالت يا ويلتى، هذا على حال النساء، والأصل يا ويلتى يعني دعاء على نفسها بالويل، ولكن لا يراد الدعاء، إنما هي كلمة جارية على الألسن، فهذه المرأة قالت هذه الكلمة وكذلك ضربت على رأسها فصكت وجهها. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إبراهيم قد بلغ من العمر ما بلغ، إن هذا لشيء عجيب، يعني عظيم عظيم ما يتعجب منه. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، يعني يا أهل البيت إبراهيم وأهل بيته، ولذلك نحن في صلاتنا نصلي على إبراهيم ونصلي على آل إبراهيم وهم أقاربه أو أهل بيت من زوجة وأولاد، إنه الله سبحانه وتعالى حميد مجيد، حميد في أقواله وأفعاله سبحانه، مجيد أي كريم، أو من له المجد وهو العظمة وهي العظمة. فلما ذهب عن إبراهيم الروع يعني الخوف والفزع وجاءته البشرى بإسحاق، يجادلنا في قوم لوط، أي يخاصمنا في قوم لوط، انتظروا عليهم. لماذا؟ لأن إبراهيم وصف بأنه رحيم بعباد الله وأنه حليم عليه الصلاة والسلام، فقال كيف يعني تهلكون قرية فيها أربع أربعة آلاف ألف، يعني كم؟ 4 ملايين. 4 ملايين نفس كيف تهلكونها وفيها هذا العدد الكبير؟ وفي آية أخرى قال إن فيها لوطا، لعل هذا الأمر يكون مانعا من يعني وقوع العذاب عليهم. إن إبراهيم، هذا السبب، إن إبراهيم لحليم أواه منيب، منيب بمعنى رجاع إلى الله عز وجل بالتوبة والاستغفار والإيمان والعمل الصالح. أواه، ما معنى أواه؟ لا غير هذا، بعضهم قال أنه كثير الرجوع إلى الله عز وجل وهذا معنى صحيح، ولكن بعض أكثر أهل التفسير قالوا أواه بمعنى دعاء، يعني كثير كثير الدعاء والتضرع لله سبحانه وتعالى. والحليم يعني لا يعني ليس بغضوب، من الحلم. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا، يعني أعرض عن هذا الجدال، إنه قد جاء أمر ربك، نافذ فيهم أمر الله سبحانه وتعالى. وإنهم آتيهم عذاب غير مردود، يعني لا راد له. ولما جاءت رسلنا، من؟ جبرائيل وإسرافيل وميكائيل، جاءوا إلى لوط. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم، الآن ما يعرفهم، سيئ بقدومهم، لأنهم جاءوا على صور الشبان، الحسان، حسان الوجوه، يعني منيري الوجه. فقال كيف لو رأى قومي هؤلاء الشبان عندي لراودوهم عن أنفسهم، لأن هؤلاء نسأل الله العافية أهل فاحشة اللواط. سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، أي يوم شديد بلاء، يعني فيه من الشر ما الله به عليم. يعني كيف، يعني شديد على لوط، كيف يدافع عن أضيافه؟ قالوا أنه ورى لهم أن لا يضافوا عنده، لا يأتوا عنده، ولكن يعني مضى أمر الله عز وجل. وجاءه قومه لما علموا بقدوم هذه الشبان وقالوا إن امرأة لوط الكافرة هي التي دلت قومها إلى هؤلاء الملائكة على صور الرجال والشبان، وهي لا تدري أنهم ملائكة. وجاءه قومه يهرعون إليه، يعني يسرعون إليه، ومن قبل، يعني من قبل قدومهم هذا، كانوا يعملون السيئات، بل سيئات الله عز وجل يعملون السيئات ليس سيئة واحدة وهي اللواط، بل كان عندهم يعني مجموعة سيئات يفعلونها، نسأل الله العافية والسلام. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، النبي في قومه كالوالد لهم، وبنات قومه هو والد لهن، ولذلك لا يريد بنات اللاتي من صلبه، لا ليس هذا المعنى. هذا الشيء. الشيء الثاني أنه أراد أن يتزوجوا ببنات قومه، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، من هذا الفعل، وهذا من باب التنزل، وإلا فإن هذه الفاحشة ليس فيها شيء من الطهارة أبدا، بل هي من أخس وأرذلي الأفعال. فاتقوا الله، أي خافوا الله، ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد، يعني ذا دراية وذا تقى وذا عقل يدبر؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد، يعني نريد الرجال لا نريد النساء، وهذا من خستهم ودناءتهم. قال لو أن لي بكم قوة، يعني عشيرة ومنعة، أو آوي إلى ركن شديد، إلى الله سبحانه وتعالى. فآوى إلى الله عز وجل ودعا الله سبحانه وتعالى أن يخلصه من هذا الأمر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم رحم الله لوطا لقد آوى إلى ركن شديد، والركن الشديد هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك من التجأ إليه يعني بمعنى حماه وحفظه ونصره. قالوا يا لوط، الملائكة قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، يعني لا تخف. فأسر بأهلك بقطع من الليل، يعني اذهب أنت وأهلك، يعني فامشوا في هذا الليل بقطع من الليل، يعني زمن من الليل، ولا يلتفت منكم أحد، حذرهم أن يلتفت منهم أحد، يعني لا ينظرون إلى الخلف حتى ولو سمعوا ما سمعوا، إلا امرأتك فإنها إذا سمعت صوتا فإنها ستلتفت، فإذا التفتت وقع عليها عذاب الله. فقال إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابه. هي امرأة لوط كانت كافرة ولم تكن تفعل هذا الأمر وهو الفاحشة، ولكن قال أهل العلم أن كل من رضي بهذا الفعل فإنه يأخذ حكم الفاعل، نسأل الله العافية والسلام. إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ بلى، وذلك لما أشرقت الشمس وقع عليهم عذاب الله سبحانه وتعالى. فلما جاء أمرنا وهو وقوع العذاب جعلنا عاليها سافلها، هذه هي قرى سدوم، وهي الآن بحيرة منتنة يسميها أهل الجغرافيا بالبحر الميت، نسأل الله العافية والسلام. وأمطرنا عليها حجارة من سجيل، يعني من حجارة محماة منضود، أي أعدت لذلك، يعني مرتبة لهذا الأمر، مسومة أي معلمة، كل حجارة عليها اسم من تقع عليه هذه الحجارة، نسأل الله العافية والسلام، مسومة عند ربك. ثم جاء التحذير إلى من بعد قوم لوط، قال وما هي من الظالمين ببعيد، يعني كل من فعل مثل فعلتهم وقام بمثل يعني هذه الفاحشة فإن هذا العذاب سيصيبه في الدنيا أو في قبره أو في الآخرة، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك هذه الفعلة المتناهية في القبح لم يختلف أهل العلم في عقوبة من فعل، ولذلك عامة أهل العلم أن هذا يقتل، الفاعل والمفعول به إذا رضي بهذا الفعل، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، نسأل الله العافية والسلام. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فنتابع معاني سورة هود، ووقفنا عند قول الله عز وجل ذلك من أنباء القرى، أي أخبار أهل القرى نقصه عليك يا نبينا، منها قائم أي عامر، ومنها حصيد أي خراب ومندثر. فهذه الآية ذكرها الله سبحانه وتعالى بعدما بين قصص بعض الأنبياء والمرسلين مع أقوامهم وما أحل الله عز وجل عليهم من عذابه ونقمته، فذكر في هذه الآية أن هذه من أنباء أخبار أهل القرى نقصه عليك بحق. فمن أهل القرى، فمن القرى هذا قائم بمعنى عامر، ومنها حصيد أي خراب ودافر. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم بقيامهم بالشرك بالله سبحانه وتعالى وبأعمالهم السيئة. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، أي هذه الآلهة التي يعبدون لم تنفعهم شيئا ولم تدفع عنهم الضر أبدا لما وقع عليهم عذاب الله. وهذا من أعظم الأدلة على توحيد الله عز وجل وإبطال الشرك. وما زادوهم غير تتبيب، أي ما زادوهم غير تخسير أي خسار. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد، بمعنى أن هذا الأخذ وهذا الانتقام وهذا العذاب ليس عليهم، يعني ممن عذبهم الله ودمرهم وأهلكهم، بل كل من عمل مثل عملهم فإنه قد يعذب في الدنيا قبل الآخرة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله ليملي للظالم، يعني يمد له في الوقت، حتى إذا أراد أن يعذبه قال: حتى إذا أخذه لم يفلت، يعني لا يفلت من الله سبحانه وتعالى، ليس له مهرب ولا منجأ. وذلك قال: إن أخذه أليم شديد. وفي هذه الآية تحذير من الظلم وتحذير من العمل بالمعاصي والذنوب، وكذلك الوقوع في الشرك. إن في ذلك لآية لعبرة، القصص التي مرت فيها آية وعبرة وعظة لمن خاف عذاب الآخرة، وذلك هو الذي ينتفع بهذه العبرة وبهذه الموعظة. قال: ذلك يوم، ذلك اليوم يوم القيامة مجموع له الناس، يعني جمع له الناس، جميع الخلائق تجتمع في ذلك الوقت وفي ذلك المكان. قل: إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، وذلك يوم مشهود يشهده أهل السماء وأهل الأرض من الملائكة والخلائق والأنبياء والصالحين، وكذلك الكافرون والمشركون، كلهم يلتقي في ذلك اليوم، وذلك لفصل القضاء. وما نؤخره هذا اليوم، ما نؤخره إلا لأجل معدود، إلا لمدة علمها الله عز وجل وعينها، لا يزاد عليها ولا ينقص منها. يوم يأتي هذا اليوم، وهو يوم القيامة، لا تكلم نفس إلا بإذنه. ولذلك جاء أنه لا يتكلم في هذا اليوم إلا الأنبياء، وكلامهم كله اللهم سلم سلم. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم الخلائق شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، نسأل الله العافية والسلام. وهذا يدل على هول العذاب وما ينتج عن هذه النار من دخان ونحوه. فالزفير متعلق بالفم، والشهيق متعلق بالصدر. فأول ما يتنفس الإنسان التنفس الشديد فإنه يبدأ بالزفير بالشهيق، ثم بعد ذلك بالزفير، وهذا كله يدل على هول وعلى فزع وعلى خوف. خالدين فيها، أي خالدين في النار ماكثين فيها، ما دامت السماوات والأرض، يعني دوام السماوات والأرض. والعرب كانوا إذا أرادوا أن يصفوا شيئا بالأبدية قالوا: دوام السماوات والأرض، يعني يجلس هنا أو يقيم هنا دوام السماء والأرض، وذلك تعبير منهم على صفة الأبدية. إلا ما شاء ربك، وذلك ممن شاء الله عز وجل أن لا يخلد في النار، وهم من؟ لا، العصاة، تحسن، عصاة أهل النار، عصاة المسلمين الموحدين. فهؤلاء إذا استحق أحدهم أن يدخل النار ثم دخلها فإنه لا يمكث فيها ولا يخلد فيها، وهذا الاستثناء واضح. إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد، يعني لا دافع لفعله سبحانه ولا مرد لفعله. وأما الذين سعدوا وهم أهل الإيمان وأهل الطاعة ففي الجنة، خالدين في هذه الجنة ما دامت السماوات والأرض، يعني دوام السماوات والأرض. وبعض أهل العلم قال: سماء الجنة وأرض الجنة، وذلك أنها دائمة فلا إشكال على هذا المعنى. أما إذا كانت السماوات المخلوقة الآن التي نراها والأرض التي نراها، فالمقصود كما قلنا أن العرب إذا أرادوا أن يصفوا شيئا بالأبدية قالوا: دوام السماوات والأرض. إلا ما شاء ربك، قالوا كذلك هذه في عصاة الموحدين، حيث أنهم يؤخرون عن دخول الجنة، ثم بعد ذلك يكون مآلهم إلى ثم يكون مآلهم إذا أدخلوا النار يكون مآلهم إلى الجنة، أو إذا أخروا يكون مآلهم إلى الجنة. وبعضهم قال إلا ما شاء ربك، يعني بمعنى أن هذه منة الله عز وجل عليهم وتفضل عليهم بهذا الخلد، فلو شاء الله عز وجل أن لا يخلدوا لا يخلدوا. وبعض أهل العلم قال إن هذه الآية من المتشابه التي يشتبه علينا فهمه، فيرد إلى المحكم الذي صرح الله عز وجل فيه بخلود أهل الجنة في الجنة. وتعرفون قصة الكبش، مثل الموت بكبش فيذبح، فيقال لأهل الجنة خلود بلا موت، ويقال لأهل النار خلود بلا موت. إلا ما شاء ربك. وبعضهم قال يعني بمعنى التفضل والتكرم من الله عز وجل دخولهم الجنة والخلود فيها، بدليل أنهم دائمون بما بعدها، قال عطاء غير مجدود، يعني الجنة ونعيمها وما فيها من كرامة الله عز وجل على عباده أنه عطاء غير منقطع أبدا، عطاء غير مجدود أي غير منقطع. فلا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء من الأوثان والأصنام أنها باطلة، لا يكون في قلبك شك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس شاكا في ذلك، بل الأمر له والأمة تبع لنبيها صلى الله عليه وآله وسلم. ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، أن شركهم قائم على التقليد، تقليد الآباء. وإنا لموفوهم نصيبهم أي حظهم غير منقوص يوم القيامة من عذاب الله سبحانه وتعالى. ولقد آتينا موسى الكتاب وهو التوراة فاختلف فيه، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم بإنزال العذاب أو لمحاسبتهم، ولكن الله عز وجل أنظر ذلك إلى يوم القيامة. وإنهم لفي شك منه مريب، يعني في تهمة وفي ريبة. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم، المؤمنون والكافرون، الصالحون والفاسدون، إنه بما يعملون خبير، يعني بمعنى لا يخفى على الله عز وجل شيء من حاله أبدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فنكمل الآيات من معاني سورة هود، ووقفنا عند قصة شعيب. قال الله سبحانه وإلى مدين أخاهم شعيبا، أي أرسلنا إلى مدين أخاهم في النسب نبي الله عز وجل شعيبا. وشعيب هذا خطيب الأنبياء، لقب بهذا اللقب، وذلك لقوة عبارته وفصاحته عليه الصلاة والسلام. ومدين إنما هي أرض بين الحجاز وبين الشام، قرب مكان يسمى بمعان. أرسل الله عز وجل إليه نبيه شعيبا يأمرهم بتوحيد الله سبحانه وتعالى وعبادته وحده، وينهاهم عن النقص في الكيل والميزان، وكانوا كذلك يقطعون الطريق، فعندهم من الفساد الاقتصادي ما عندهم مع شركهم بالله سبحانه وتعالى. فأمرهم بالعبادة، بعبادة الله وحده، وكذلك نهاهم عن هذه الأخلاق وهذه الأفعال السيئة. وإذا مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، تذللوا له بالعبادة واخضعوا لأوامره سبحانه وتعالى. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله لا شك أن لها يعني معنى تدل عليه ولها مقتضيات توجب العمل بها من شرائع الله سبحانه وتعالى وفرائضه، وكذلك من ترك النواهي والمعاصي. ومعلوم أن الصراع الدائر بين الرسل وأقوامهم إنما هو صراع بين الحق والباطل، كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا تنقصوا المكيال والميزان، وذلك أنهم اشتهروا بهذا الأمر، وذلك ما يسمى بالغش التجاري. إني أراكم بخير، إن الله سبحانه وتعالى أعطاكم ما أعطاكم من النعم، أمنكم في أوطانكم وأغدق عليكم الرزق، وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط بسبب هذه السيئات وبسبب هذه الأعمال، وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط في الدنيا أو في الآخرة يحيط بكم فيهلككم. ويا قوم أوفوا المكيال، في الأول نهاهم عن النقص في المكيال، هنا أمرهم بإتمام المكيال والميزان. ويا قوم أوفوا المكيال أي أتموه، والميزان بالقسط. المكيال هو يعني كي ما يكال من الطعام، والميزان ما يوزن به يعني من الطعام وغيره. بالقسط أي بالعدل. ولا تبخسوا الناس أشياءهم أي لا تنقصوا الناس أشياءهم. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، بمعنى لا تعملوا في أرض الله عز وجل بمعاصي الله سبحانه وتعالى. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، أي رزق الله عز وجل الحلال الذي رزقكم فيه غنية عن هذا الحرام الذي ترتكبونه. وما أنا عليكم بحفيظ، أي لست عليكم بوكيل ولا رقيب. فرد عليه قومه قالوا يا شعيب، أصلاتك أي أقراءتك وما تأمرنا به وتنهانا عنه تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا من الأوثان والأصنام، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، يعنون بذلك الزكاة، لأنه أمرهم بالزكاة وأمرهم بإتمام الكيل والميزان، بمعنى أن الله لأن الأمر صدر عن الله عز وجل فيجب الانقياد له والخضوع له والتزامه. إنك لأنت الحليم الرشيد، ماذا يعنون بهذا الكلام لما يوجهون شعيب أو يواجهون شعيبا بهذا الكلام؟ هل يمدحون أم يذمونه؟ الذم. إنك لأنت الحليم الرشيد، لا يريدون المدح، إنما يريدون التهكم به والاستهزاء به، مثل بعض الناس يعني يستهزئ بمن أطاع الله سبحانه وتعالى أو بمن هو مستقيم بالله عز وجل، يستهزئ به بذكر الصفة الحسنة له على سبيل الاستهزاء كما فعل قوم شعيب، نسأل الله العافية والسلامة. فرد عليهم قال يا قومي أرأيتم أي أعلمتم إن كنت على بينة من ربي، علم وبرهان وحجة منه، ورزقني منه رزقا حسنا، النبوة أو الرزق المادي من المال الوفير ونحو ذلك، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، وذلك ألزم الناس بما أمر الله عز وجل به، وأطوع الناس بما أمر الله عز وجل به، وأبعد الناس عما نهى الله عز وجل عنه هم الأنبياء وأتباعهم. ولذلك لا بد للداعية أو للمسلم أن يكون أمره بالخير ونهيه عن الشر، عمله موافقا لما يأمر ولما ينهى. تعلمون ذلك الرجل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قال عليه الصلاة والسلام: يجاء بالرجل يوم القيامة فتندلق أقتاب بطنه، أي مصاريه تخرج من بطنه، فتدور عليه كما يدور الحمار في رحى، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: نعم، كنت آمركم بالمعروف ولا أقوم به أو لا أفعله. وكنت أنهاكم عن المنكر وأفعله، نسأل الله العافية والسلام. فهذا الذي يأمر وينهى ثم يخالف ما أمر به وما نهى عنه على وجه الغش والخداع والمكر والحيلة، فهو معرض لهذا العذاب، نسأل الله العافية والسلام. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، والإصلاح لا يكون إلا بطاعة الله عز وجل وعلى وفق ما أمر الله عز وجل به وما نهى عنه سبحانه وتعالى. وما توفيقي إلا بالله، والتوفيق هو أن يسهل الله عز وجل لك الخير ويسهل لك طريق الخير. عليه توكلت، اعتمدت، وفوضت أمري إليه وإليه أنيب، أرجع بالإيمان إليه وبالعمل الصالح. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي، لا يجرمنكم أي لا يحملنكم شقاقي أي مخالفتي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، بمعنى لا يجرؤكم هذه المخالفة إلى عذاب الله سبحانه وتعالى مثل الذي أهلك من كان قبلكم قوم نوح وقوم هود وقوم صالح. قال وما قوم لوط منكم ببعيد، مكانا وزمانا، يعني بالزمن زمنهم قريب من زمننا، وكذلك مكانهم قريب من مكاننا، وهذا من باب التحذير والترهيب. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، أطيعوا الله عز وجل وقوموا بما يوجب لكم مغفرة الذنوب وقبول التوبة. إن ربي رحيم ودود، يحب أهل الطاعة ويودهم ويخصهم بالعناية والرعاية. ماذا ردوا؟ قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، يكذبون، إنما يريدون الاستهزاء والتهكم بنبي الله. وإنا لنراك فينا ضعيفا، يعني لست ذا قوة، ولولا رهتك جماعتك وعشيرتك لرجمناك، يعني لقتلناك بالرجم، والرجم هو أقبح القتل. وما أنت علينا بعزيز، إلا نحبك، أنت غالي علينا. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله، يعني عشيرتي وقبيلتي أفضل عندكم وأعظم عندكم وأعز عليكم من جناب الله سبحانه وتعالى الذي يجب عليكم أن تستقيموا على أمره وطاعته، واتخذتموه وراءكم ظهرية، بمعنى أعرضتم عن العمل بما أمركم الله عز وجل. إن ربي بما تعملون محيط، إن ربي بما تعملون محيط، لا يخفى عليكم، لا يخفى عليه من عملكم شيئا. ويا قوم اعملوا على مكانتكم، أي اعملوا على طريقتكم ومنهجكم، إني عامل على طريقتي ومنهجي الذي أوحى الله عز وجل إليه. سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزي ومن هو كاذب، وهذا على سبيل التهديد والوعيد. وارتقبوا أي انتظروا، إني معكم رقيب منتظر، وهذا كله على سبيل التهديد والوعيد. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا، لما وقع عذاب الله أنجى الله عز وجل شعيبا والذين آمنوا معه، مما يدل على أن شعيبا كان له أتباع آمنوا به. برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين، يعني صرعى هلكى لا حراك بها، كأن لم يغنوا فيها، كأن لم يعيشوا فيها ويقيموا فيها وينتفعوا. ألا بعدا، يعني هلاكا وسحقا لمدين كما بعدت ثمود، وذلك أن ثمود كانت قريبة منهم يعني في المكان. ثم قال الله عز وجل ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين، حجة ظاهرة وبينة من الله سبحانه وتعالى، وأظهر الله عز وجل على يد موسى من الآيات العظيمة التي توجب الإيمان به وبما جاء به. إلى فرعون ملك مصر في ذلك الوقت واسمه الوليد، إلى فرعون وملئه، يعني جماعته والرؤساء والكبراء من قومه، فاتبعوا أمر فرعون، يعني اتبعوا حال فرعون ودين فرعون. وما أمر فرعون برشيد، وذلك أنه لم يوفق للحق، إنما دعا إلى عبادة نفسه فهو طاغوت. يقدم قومه يوم القيامة، يعني يتقدمهم يوم القيامة إلى النار، فأوردهم النار، والتابع والمتبوع كلهم دخلوا النار، وبئس الورد المورود، بئس الداخل والمدخول. الداخل هم من يدخل النار، والمدخول هي هذه النار، نسأل الله العافية والسلام. وذلك يعني قال بئس الورد المورود يردون إليها كما ترد الإبل إلى موارد المياه، وذلك لما يغلبهم من العطش، نسأل الله العافية والسلام. وإنما لا يشربون إلا الحميم. وأتبعوا في هذه أي الدنيا لعنة، ويوم القيامة كذلك لعنة، بئس الرفد المرفود، أي بئس العون والمعان، نسأل الله العافية والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنقرأ بإذن الله تعالى في معاني خواتيم سورة هود. وهذه الآيات الخاتمة كلها توجيهات، وكذلك فيها من العبر والمواعظ مما قص الله سبحانه وتعالى في هذه السورة من قصص الأنبياء والمرسلين مع أقوامهم. قال الله عز وجل: فاستقم كما أمرت. وهنا أمر الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالاستقامة، وذلك أن يستقيم على الأمر والنهي. ولذلك عرف عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الاستقامة بقوله: أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعلب، بمعنى الثبات على الدين والعمل به. وقد جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل فقال: يا رسول الله، يعني دلني على أمر أتشبث به، أو لا أسأل أحدا يعني بعدك، يعني لا أسأل أحدا بعدك عن هذا الأمر. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. وهذا جمع بين العلم والعمل، بين العقيدة الصحيحة والشريعة المستقيمة. فاستقم كما أمرت، ومن تاب معك كذلك يستقيمون على ما أمرهم الله عز وجل به. وثمرة الاستقامة بينها الله عز وجل بقوله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ولا تطغوا، والطغيان هو مجاوزة الحد وهو البغي، فإن المرء لا يتجاوز حد الله عز وجل في جميع أموره. إنه بما تعملون بصير، أي مطلع على أعمالكم. ثم قال: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وذلك أن الركون إلى الظلمة سبب من أسباب دخول النار، نسأل الله العافية والسلامة. كذلك أن معنى الركون هو محبتهم، وكذلك ميل القلب إليهم والرضا بأفعالهم وموافقتهم على المعاصي التي يعصون الله عز وجل بها. ولذلك لا يجوز للمرء أن يركن إلى الفسقة ولا إلى الكفرة ولا إلى الظالمين، لأن هذا سبب ضياع دينه، نسأل الله العافية والسلام. هذا في الدنيا، أما في الآخرة فإنه يدخل نار جهنم. وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون بعد ذلك. ثم ذكر الله عز وجل، وكذلك أن هذا الضعف وهذا الخور الذي أصاب الأمة في العصور المتأخرة والقرون المتأخرة كله بسبب هذا الأمر، وهو الركون إلى الظلمة وإلى الكفرة، نسأل الله عز وجل أن يعز دينه وأن يعلي كلمته. ثم قال: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وهذه الآية من أجمع الآيات لأوقات الصلوات الخمس، فإن إقامة الصلاة هو أن يؤديها المرء مقومة كما أراد الله عز وجل، يحافظ على أوقاتها التي أمر الله. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. طرفي النهار، فهذه الصلوات تجمع صلاة الفجر والظهر والعصر. وزلفا من الليل، أي وزلفا جمع زلفة وهي ساعات الليل، يعني وساعات من الليل وهي صلاة المغرب وصلاة العشاء، وقد جاء تفصيل هذه المواقيت في السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن الحسنات يذهبن السيئات، وذلك من وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، أي الحسنة تمحو السيئة. وهذا هو معنى قوله إن الحسنات يذهبن السيئات. فهذه الصلوات التي نؤديها مكفرات لما بينها، وهذه الجمعة التي نؤديها مكفرات لما بينها، رمضان عندما نصوم ونقوم مكفرات مكفر، وكذلك العمرة إلى العمرة مكفر، وهذا فضل الله عز وجل عظيم وواسع. ولذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت قبلة من امرأة، يعني قبل امرأة لا تحل له، وجاء نادما ويريد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقيم عليه الحد، ظن أن هذا عليه حد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، فسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى أنزل الله عز وجل عليه هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فهذا الذنب الصغير عندما لا تصر عليه فإن هذه الصلاة تكفره، وهذا الوضوء يكفره. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، أي خشع فيها فيهما، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ذلك ذكرى للذاكرين، هم الذين ينتفعون بمثل هذه الأوامر. واصبر على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقدار الله المؤلمة، فإن الله لا يضيع لك حسنة تفعلها. لذلك قال: فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، أي ثواب المحسنين. فلولا كان من القرون من قبلكم، أي الأمم قبلكم، أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. فلولا، يعني فهلا كان من القرون، لأن الله عز وجل قد ينجي القرية الكاملة لوجود الصالحين فيها المصلحين الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينهون عن الفساد في الأرض، فهؤلاء سبب لرفع العذاب عن أهل القرى. فالله عز وجل يقول: فلولا كان من القرون، يعني فهلا كان من القرون من قبلكم أولو بقية، يعني أصحاب بقية، يعني بقية خير يأمرون وينهون، ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم لصلاحهم وطاعتهم لله عز وجل، واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه، يعني أصروا على كفرهم وعلى معاصيهم، والمترف والمنعم بالنعم لا يؤدي شكر الله عز وجل عليها، وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، يعني بشرك، وأهلها مصلحون. وهذه الآية تفيد إلى أن الصلاح وحده لا يكفي، فلا بد أن تكون مع صلاحك مصلحا لغيرك، وهذا من أصول هذا الدين. يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا قال؟ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ثم قال تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، يعني لجعل الناس على دين واحد وعلى ملة واحدة. ولكن الله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة. ولا يزالون مختلفين على ملل شتى وأديان مختلفة إلا من رحم ربك ممن أراد الله عز وجل له الخير ودان لله عز وجل بدين الإسلام ولذلك خلقه، خلق أهل الحق للاتفاق وخلق أهل الباطل للاختلاف. ولذلك العصبة المؤمنة والفئة المؤمنة لا بد أن يجتمعوا على الحق ويجتمعوا على الخير. وبعض العلماء قال ولذلك خلقهم، أي ولذلك وللاختلاف خلقهم الله عز وجل، يعني الله سبحانه وتعالى لم يجعل الناس على دين واحد بل جعلهم مختلفين. وهذا الجعل وهذه الإرادة إنما هي الإرادة الكونية الإرادة القدرية، أما إرادته سبحانه الشرعية فإنه لا يرضى بالاختلاف ولا يرضى بالتفرق، بل قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أي بدين الله عز وجل. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، الجنة يعني الجن يعني الفسق منهم والكفر منهم، يملأ الله عز وجل هذه النار بفسقة الجن وكفرة الجن وفسقة الإنس وكفرة الإنس، حتى أن يعني ولا تزال جهنم، لأن الجنة رحمة الله يرحم بها من يشاء، والنار عذاب الله ينتقم بها ممن يشاء سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث ولا يزال جهنم يلقى فيها من الناس والحجارة حتى وهي تقول هل من مزيد هل من مزيد، يعني تريد الزيادة، حتى يضع الرب قدمه فيها فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قطني قطني، أي كفى كفى. نسأل الله عز وجل أن ينجينا من نار جهنم. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤاد، كلا من الرسل المرسلين من الأنباء والأخبار نخبرك بأحوالهم وبما جرى بينهم وبين أقوامهم، لماذا؟ لنثبت به فؤادك، يثبت الله عز وجل قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويسليه بهذه القصص. ولذلك سماع مثل هذه القصص لا شك أنها سبب عظيم لثبات الرجل على الخير وعلى الطاعة. وجاءك في هذا يعني في هذه السورة سورة هود، وخص هذه السورة من باب التشريف، تشريف هذه السورة وبيان فضلها ومنزلتها. وجاءك في هذه الحق وموعظة يعني تذكرة وذكرى للمؤمنين يتذكرون بها. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، اعملوا على طريقتكم التي أنتم عليها فيتكون هذه الطريقة سببا لكم في دخول النار، إنا عاملون على طريقتنا وعلى ديننا فيكون هذا العمل سببا في دخولنا الجنة، وانتظروا إنا منتظرون، يعني ما يحل الله عز وجل بكم وما ننتظره نحن. ثم ختم هذه السورة كلها بآية عظيمة تدل على أن الأمر كله بيد الله وأن العباد عباد الله سبحانه وتعالى، ولا ينجو أحد في هذه الدنيا إلا بأمرين، العبادة والتوكل على الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية الأخيرة قال كعب الأحبار قال إنها خاتمة التوراة، يعني ما جاء في معنى هذه الآية هو ختام كتاب الله التوراة. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، أمر الناس وأمر الدنيا وأمر السماوات وأمر الأرض وأمر الكون كله بيد الله سبحانه وتعالى، يرجع أمره إلى الله عز وجل. فاعبده وهذه هي الغاية، وتوكل عليه هذه هي الوسيلة. ولذلك أننا نحن لما نقوم بعبادة الله عز وجل لا نقوم بها إلا بعد حول الله وقوته، وما ربك بغافل عما تعملون. ختام هذه السورة نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا والحمد لله رب العالمين.